بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقول الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يعني قبل الدراسة أخواننا، إحنا نبهنا اللي لم يدرس معنا كتاب التوحيد ولا الأصول الثلاثة ولا كذا، يعني هذه الكتب اللي قررناها أصول ثلاثة وقواعد والدروس، كتاب التوحيد الأصل أنه ما يحضر معنا واسطية، لأنه قد تعلق عنده شبهة ويعني لا يستطيع أن يدفعها. وهذه هي طريقة يعني السلف في الدراسة، أو قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. فلا داعي يعني أننا يعني نكرر هذا الأمر في كل يعني درس. والأصل أن قد تذكر شبهة وتعلق عند بعض الناس ولا يستطيع أن يدفعها، ولا يغتر الإنسان بنفسه. الأصل أن يعرض ما لديه على العلماء، أجازوا الحمد لله، وإذا لم يجزوه الأصل أن يسير على الطريقة والخط الذي خط لنا العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لأن الله أعلم، يعني أنا ما أستطيع أن أتكلم في أمور وقد يكون أنا سبب في أن يقع بعض الناس في الشبهة، وبدل أن نصلح نكون أفسدنا. فالكلام يعني للجميع، الأصل أنكم تنبهوا على هذا. فأنا أخشى أننا يعني ندرس شيء ويكون به يعني ضرر أكثر من الفائدة، صح؟ نعم. والله المستعان، أنه بعض الناس يعني يغتر بنفسه يقول: أنا أستطيع أن أدرس طحاوية وكذا. طيب تعال نسألك عن أمور مهمة لابد تكون عند كل مسلم، تمام؟ نسألك: معنى شهادة لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، تعريف الإيمان لغة وشرعا، شرح أركان الإيمان، شرح مختصر لأركان الإيمان وكيف يكون. ثم يعني هذه طريقة السلف في الدراسة، بل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. ومن طلب العلم جملة قال: ذهب عنه جملة، ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. قال: رباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. فأخوانا اللي ما حضر معنا يعني الدروس الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والدروس المهمة كتاب التوحيد، الأصل أنه ما يحضر معنا واسطية، يعني لابد أن يعذر بعضنا بعضا، لأنه أنا هذا أرى من المصلحة. الثاني الذي يعني يريد يبتدأ من جديد من الطلاب، ما عندنا إشكال، يبدأ من جديد. عندنا أول درس هذا المبتدئين احنا اتفقنا عليه، وإذا ما ناسبت هذه الطريقة يبحث عن غيرها من الدروس. موجود الحمد لله دروس المسجد النبوي، عندنا الشيخ العباد حفظه الله موجود، أحضره عند الشيخ وكذا، لكن هذه الطريقة لابد نسير عليها. نعم. ماذا أراد المصنف رحمه الله بإرادة هذه الآيات؟ إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ محمد، نعم. وهو سرد أدلة الاستواء ثم أدلة العلو وصعود الأشياء ونزولها منه والفوقية، وقلنا تنوعت أدلة القرآن بإثبات العلو، تارة بذكر العلو وتارة بذكر الاستواء والفوقية وصعود الأشياء ونزولها منه. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله علو في الذات وعلو في الصفات. نعم. والسنة جاءت القولية والفعلية والتقريرية، وإجماع الأمة والعقل والفطرة. نعم. يا عيسى إني متوفيك رافعك إلي. الوفاء إما بمعنى الوفاء إما بمعنى نعم إما قبض أو ألقى الله سبحانه وتعالى عليه النوم ثم رفعه. ولا بد أن هذا محكم عندنا أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل آخر الزمن ثم بعد هذا يموت، صحيح؟ وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه له. وهذا قال إذا اعتقد غير هذا الله أعلم أن هذا كفر. ولا بد أن يعتقد أن عيسى عليه الصلاة والسلام رفع الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي احتج به شيخ الإسلام في هذا الباب على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله بل رفعه الله إليه. نعم. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم، صعود الأشياء. نعم. وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. في هذا الباب لماذا؟ مع أن فرعون أنكر العلو لكن لم يؤول النصوص، صحيح؟ وهناك من أول نصوص العلو وذكر فيها يعني أمور نتركها الآن. طيب الثاني، أي نعم، أن كل ما أخبر به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عن الله فهو حق على حقيقته ولا يمكن يدخل النسخ، لأن هذا من باب الأخبار والنسخ يأتي في باب الأحكام الإنشاء. طيب، وأن موسى عليه الصلاة والسلام أعلم فرعون أن الله سبحانه وتعالى في العلو. نعم. طيب، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. نعم، في هنا إما مكان على، ومنها قول الله سبحانه وتعالى فسيروا في الأرض لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، أو السماء بمعنى العلو، وتأتي السماء بمعنى العلو. نعم. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم، سبب إرادة المصنف رحمه الله، هو تقدم معنا أن المصنف ذكر أدلة الاستواء وذكر منها هذا الدليل، لكن هنا أعاد هذه الآية لأنه أراد. نعم. طيب، ما هو قول أهل السنة والجماعة في صفة المعية؟ أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى معية حقيقية تليق بجلاله وعظمته لا تماثل معية المخلوقين، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذب، مثل أن يظن أنه حال في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها، صح؟ نعم. وقلنا أن أهل السنة والجماعة يجمعون بين العلو والمعية لكن يصان الله سبحانه وتعالى على الظنون الكاذبة. طيب، وقسم المعية إلى قسمين. نعم، وهي معية عامة، هذه تشمل كل مخلوق، صحيح؟ نعم. طيب، ومعية خاصة، والخاصة إما خاصة بشخص أو خاصة بوصف. ثمرة الإيمان بالمعية المراقبة، تعظيم الله سبحانه وتعالى، أنه ما يخاف. نعم، وهذه في المعية الخاصة، الحرص على الأعمال التي تنال بها معية الله سبحانه وتعالى، فيتقي الله ويعلم أنه بهذه التقوى ينال معية الله سبحانه وتعالى. طيب، وقلنا أهل السنة والجماعة يثبتون المعية ويثبتون مقتضى المعية، لكن اختلفوا على مقتضى المعية على قوله إما أن مقتضى المعية لا معنى المعية، سنتنبه لهذا، مقتضى المعية العلم أو جميع معاني ربوبيته، علم وقدرة وإحاطة ونصر وتمكين، وهذا يأتي أنه هذا اختيار شيخ الإسلام وسوف يذكره في فصل الجمع بين العلو والمعية. نعم، الآية الأولى تعيدها هذه من أول الدرس. الله وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون الاستواء لله سبحانه وتعالى هو استواء حقيقي يليق بجلاله عظمته لأماثل استواء المخلوقين، ولكن وصان الله سبحانه وتعالى على الظن الكاذب، مثل أن يظن أن العرش يظل الله سبحانه وتعالى أو يقل ويحط به، فالله سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إلى الله. نعم، والله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر من كل شيء. ثم استوى على العرش. نعم، والاستواء قلنا معناه معلوم، وعند أهل السنة على وصعد وارتفع واستقر، وقال نثبت المعنى ونثبت أن لله كيفية تليق بجلاله عظمته، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسأل عنها بدعة. نعم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يعلم ما يلج في الأرض، وتقدم معنا أن الذي يعني يدخل في الأرض إما الكنوز أو الأموات أو الحبوب والزروع وكذا. نعم، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهذا أيضا تقدم معنا عموم علم الله سبحانه وتعالى، وأنه في هذه الآية بدأ بالعلم، وقلنا يعرج إليها أو يعرج فيدخل فيها. نعم، وهذا أولى من الأول. نعم، وهذا تقدم معنا. نعم، وهو معكم أينما كنتم. هذا الشاهد عند شيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يثبت لله سبحانه وتعالى صفة المعية، وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى معية حقيقية تليق بجلاله عظمته لا تماثل معية المخلوقين، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى الظن الكاذبة، مثل أن يظن أنه حال في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها، ولا تعارض بين العلو والمعية، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ثم أهل السنة قلنا يثبتون المعية ويثبتون مقتضى المعية، وهذه الآية دليل على من يقول أن مقتضى المعية العلم، لأنه بدأ الله سبحانه وتعالى الآية بالعلم وختم الآية بالعلم، ولكن شيخ الإسلام يرى بجمع الأدلة أنه يثبت المعية أولا، ويقول أن مقتضى المعية جميع معاني ربوبيته سبحانه وتعالى، وهذا سوف يأتي معنا. نعم، أكمل. وهو معكم أينما كنتم. هذه أي معية؟ هذه المعية العامة التي تشمل كل مخلوق. نعم، وهذا توجب الخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم، والله بما تعملون بصير. نعم، إذن ذكر العلم في أول الآية وذكر العلم في آخر الآية. نعم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وأيضا هذه الآية ذكر فيها العلم، وهذه الآية استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله على إثبات المعية العامة لله سبحانه وتعالى الوجه اللائق به. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولم يقل رابع أربعة. لماذا؟ قال لأنه ليس من جنسهم، وأنه لا يمكن يكون المخلوق الكامل مماثل المخلوق الناقص، ولو كان من جنسهم كان ذكر العدد ولم يضف إليه عدد أكبر منه. مثاله قال الله سبحانه وتعالى لا تحزن، لا قال ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصديق كلاهما بشر، إذا لابد يذكر نفس العدد ولا يزيد عليه، لكن إذا كان من غير الجنس لابد يزيد على هذا. قال الله سبحانه وتعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، لأنه ليس منهم، مفهوم؟ طيب، عندنا آية قول الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لأنه جعلوا العبد إله وجعلوا الخالق مثل المخلوق، ولذلك استحقوا الكفر، لأنه قالوا أن الله ثلاثة، صحيح؟ نعم. إذن لو أردنا أن نشرح هذه الآية نقول أن الله سبحانه وتعالى قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وهذا دليل على أن الخالق غير المخلوق، صح؟ ولا يمكن أن المخلوق يماثل الخالق. والذي يقول أن الخالق والمخلوق شيء واحد وافق النصارى في قولهم، ورد عليهم الله سبحانه وتعالى كفرهم في أنهم قالوا أن الله ثالث ثلاثة، يقول ابن القيم، يعني هذا من جهل هؤلاء النصارى. لا يمكن أن يكون مجموع الثلاثة واحد، صح؟ نعم. الثلاثة تساوي ثلاثة، وقال هذا من جهل هؤلاء، وهو تكلم يعني عن جهل هؤلاء النصارى، وأنه لا بد البراءة من الشرك وأهله، لأنه بعض الناس قال يفتخر بما عليه النصارى والحضارة وكذا والتقدم، ولا يعلم أنهم أجهل الخلق، يقول يتعبد لله بالنجاسات، صح؟ نعم. ولا يمكن أن يكون هناك عاقل ويرى أن النجاسة فيها قرب لله سبحانه وتعالى، صح؟ بل العكس، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، في سواء كان طهارة حسية أو طهارة معنوية. يقول أيضا من الجهل، وناسب هذا أن نذكر اليوم، يقول من الجهل أنهم هم في اعتقادهم أن عيسى ثالث ثلاثة، صح؟ وإله، وهم في اعتقادهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب على الصليب. قال كان الأصل أن يكسروا الصليب، لأنه في اعتقادهم صلب عليه الرب، هم يعبدوا الصليب. وقال هذا من الجهل أنهم يعبدوا الآلة التي صلب عليها الرب، قال في اعتقادهم، وغيره من الأمور. نعم. قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، جاء بعدد زائد لأنه ليس من جنسهم، وهذا قال أن الخالق الكامل لا يمكن أن يكون مثل المخلوق الناقص. وعندما كان النبي والصديق، النبي عليه الصلاة والسلام والصديق رضي الله عنه، كانوا كلهم بشر، قال ثاني اثنين إذ هما في الغار. وعندما قال النصارى أن الله ثالث ثلاثة كفرهم الله سبحانه وتعالى بقوله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فأتيك في الاختبار في السؤال، يعني كيف يعني تجمع بين قول الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وبين قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ تقول هذه الآية دلت أن المخلوق الكامل لا يمكن يماثل المخلوق الناقص، صحيح؟ نعم. وأنهم عندما جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى شيء واحد كفروا بهذا القول، صحيح؟ نعم. طيب، وقوله: لا تحزن إن الله معنا. الآن المصنف رحمه الله والله أعلم أراد أن يذكر لك المعية الخاصة، وابن القيم رحمه الله يقول أن كل من كان مع الله لا يحزن، وهذه الآية هي في الحقيقة معية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه، لكن ابن القيم يقول هي خاصة بشخصين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه، وخاصة بوصف. وهذا الدين الإسلامي جاء لإسعاد الأمة في الدنيا وفي الآخرة، وهؤلاء الروافض قاتلهم الله، قال يأتوا بماذا؟ بالحزن والبكاء ولطم الخدود وشق الجوب والدعاء بالويل وغيره، فهذا دليل أنهم خالفوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فهذه الآية هي خاصة بشخصين، بالنبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه، وهو يقول كل من كان مع الله لا يحزن، صحيح؟ نعم. وعجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير. إذن هذه الآية تصح في إثبات المعية الخاصة بشخص، وتصح على رأي ابن القيم إثبات المعية الخاصة بوصف، مفهوم؟ نعم، أنه كل من كان مع الله. وقال أعظم الإيمان، سوف يأتينا إن شاء الله في الحديث، أن تعلم أن الله معك، وهذا يوجب للعبد أن يكون مع الله واتبع أوامر الله سبحانه وتعالى واجتنب المحرمات، ويعلم أنه بهذا ينال معية الله سبحانه وتعالى ويثبت المعية لله، ويثبت مقتضى المعية هنا في الآية نصر وتأييد وإحاطة وعلم وقدرة وغيره. نعم. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة بشخص، بموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. إنني معكما معية حقيقية تليق بجلاله وعظمته، لا تماثل معية المخلوقين، ولكن وصانا الله عن الظنون الكاذبة. وفيها إنني معكما أسمع وأرى إثبات المعية ومقتضى المعية النصر والتأييد لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، لأنه أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى طاغية قد يبطش بهما، صحيح، لكن قال الله سبحانه وتعالى لهما إنني معكما أسمع وأرى، وهذه المعية توجب النصر والتأييد والعلم والقدرة وكذا. نعم، جميع معاني ربوبيته. نعم، يعني أسمع ما تقولان وما يقال لكما، وأرى مكانكما وأنصركما. نعم. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الآن المصنف رحمه الله أورد هذه الآية لإثبات المعية الخاصة بوصف، وتثمر هذه المعية الإيمان بهذه الصفة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وتعلم أنك بالتقوى تنال معية الله سبحانه وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا، وأخذنا التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة لا على جهل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وتقدم معنا أن الإحسان يكون في عبادة الله ويكون مع عباد الله، وعندنا إحسان واجب وإحسان مستحب، وهذا تقدم معنا، وأن الإحسان ركن واحد في عبادة الله، ركن واحد وتحت مرتبتان، أعلى مرتبة وأعلى عبادة هي عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أن تعبد الله كأنك ترى، عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله. يمكن أن تصل إلى هذه المرتبة؟ قال نعم. وإذا لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن تخرج عن المرتبة الثانية، عبادة المراقبة، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال هذه لا يخلو منها مسلم. نعم، إذن تحسن في عبادة الله وتحسن إلى عباد الله، وتتذكر أنك بهذا الإحسان تنال معية الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، تقدم معنا أن الصبر هو الحبس، حبس النفس عن التشكي والتسخط، سواء كان بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. وتقدم معنا أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، وعن معصية الله حتى تجتنب، وعلى أقدار الله أن القدر نازل بك لا محالة. فيصبر ويتذكر أنه بالصبر ينال معية الله سبحانه وتعالى. وذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في مواضع كثيرة في القرآن، وأثنى الله سبحانه وتعالى على الصابرين، وآيات كثيرة تدل على فضل الصبر. قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وبشر الصابرين، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذه الآية أيضا في فضل الصبر، أنك تصبر وتعلم أنك بالصبر تنال معية الله سبحانه وتعالى. نعم. قال نعم. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، أهل السنة والجماعة الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويعليهم بالسيف وبالحجة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقلنا شهادة الله سبحانه وتعالى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم شهادة قولية وفعلية وتقريرية: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. أولا قلة، قال طائفة، قلة يخذلون ويخالفون، ولكن ينصرهم الله سبحانه وتعالى، ولينصرن الله من ينصره. إذن قال حتى وإن كان أهل القلة أهل السنة قلة فيما يرى بعض الناس، لكن هم في الحقيقة هم ناصرهم الله سبحانه وتعالى ومعليهم على غيرهم من الفرق بالحجة وبالسيف. نعم. قال: تتذكر أنك إذا كنت مع الله سبحانه، إذا كنت، قال كم من فئة قليلة، قال إذا كنت تريد إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى فأن الله سبحانه وتعالى ناصرك ومعليك، ولكن يعني أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وتنال بهذا معية الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا كان الله سبحانه وتعالى مع من آمن بالله سبحانه وتعالى وآمن برسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الله ناصر ومعلي، وهذا يعني توجب أن العبد يكون مع الله ولا يبالي. وقال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم. نعم نعم. وقوله: ومن أصدق من الله حديثا. الله أعلم أنه يعني نرجع هذا إلى غدا. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أراد الآن بإراد هذه الآيات، وقلنا أطال في هذا الباب، أراد إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي له صوت وحروف ومسموع، يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف ما شاء ومع من شاء بكلام حقيقي يليق بجلاله عظمته لا يماثل كلام المخلوقين؟ طيب، وأطال المصنف رحمه الله في هذا الباب. لماذا؟ قال: لأنه كثر الجدال والخوض في هذا الباب. وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يعني يذكر كل ما ورد في نصوص الكتاب والسنة من أدلة حتى يقطعوا بكثرة الأدلة على المخالف. وأطال المصنف رحمه الله في هذا الباب، قلنا لكثرة الخوض حتى أولا في هذا الباب، الثاني حتى يقطع على المخالفين. بعد هذا لم يكتفي المصنف رحمه الله بإثبات صفة الكلام لله، بل أضاف إلى هذا إثبات أن القرآن كلام الله، مع أنه كان يكفيه أنه يذكر صفة الكلام لله، يثبت صفة الكلام لله. وبهذا كل الكتب المنزلة من السماء، هذا معتقد أهل السنة والجماعة أنها كلام الله. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وركز على هذا الباب لكثرة الخوض، وهذا تقريبا يعني أطول قسم في الآيات، في ذكر الآيات هذا أطول قسم في سرد الآيات، لأنه أكثر من ذكر الآيات في إثبات صفة الكلام لله وإثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل لا مخلوق. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. طيب، خليه غدا إن شاء الله. طيب، نعم، ماذا أخذنا في هذا اليوم؟ إثبات صفة الاستواء. نعم. ثلاثة. نعم. وبين، نعم، لأن هنا جعلوا هؤلاء الثلاثة شيء واحد، صح، وجعلوا المخلوق والخالق شيء واحد، وقالوا أن الله ثالث ثلاثة، وهذا دليل على الجهل، صح. نعم. طيب، ولكن في الآية الأخرى ذكر الله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال لأنه ليس من جنسهم. نعم نعم. نعم، أنه قول الله سبحانه وتعالى: لا تحزن إن الله معنا، هذه فيها معية خاصة بشخص، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنهما. ولكن ابن القيم يقول هي خاصة بشخص وخاصة بوصف، وهذا فيه، قلنا أن هذا الدين جاء به الله سبحانه وتعالى لإسعاد الناس، وهذا رد على الرافضة. نعم. وهؤلاء أهل السنة يقول حتى وإن كانوا يعني يلاقوا في هذا الدنيا شيء من الابتلاء وكذا، لكن هم سعداء، عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير. وقال وفي بعض الأحاديث يعني قال حلاوة الإيمان وكذا، قال فهذه الحلاوة هي التي يسعد بها ويحيا بها أهل التوحيد، نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم. وغيره: إنني معكما أسمع وأرى، خاصة بمن عليهم الصلاة والسلام. ومقتضى المعية هنا النصر والتأييد وعلم وحاطة، جميع معاني ربوبيته. نعم نعم أي نعم، أن هذه معية خاصة بوصف، وتوجب للعبد الصبر على طاعة الله حتى تؤدى، وعن معصية الله وعلى أقدار الله، وأنه يعرف أنه بهذا الصبر ينال معية الله سبحانه وتعالى، فيصبر الاستيقاظ مثلا لصلاة الفجر، ويعلم أنه بهذا الصبر ينال معية الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يمد به بالقوة. نعم. نعم. أن الله سبحانه وتعالى ينصر أهل السنة ويعليهم بالحجة وبالسيف، وإن جندنا لهم الغالبون، ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين. نعم. نعم، أنه لا تعارض بين العلو والمعية، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى الظنون الكاذبة، وهذا سوف يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أن السلف أثبتوا المعية لله سبحانه وتعالى، وأثبتوا مقتضى المعية، لكن اختلفوا في مقتضى المعية على قولين: القول الأول العلم، والثاني جميع معاني ربوبيته. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.